أستاذ آخر عن اسم إبراهيم الكور، والاثنان معا ووافقهما على هذا الباحثون والمفكرون الذين يدرسون الفلسفة، وافقوا على هذا التوسعة، هذه التوسعة لمضمون الفلسفة، فجعلوها في أربعة فروع: الفلسفة المشائية، ثم علم الكلام، ثم أصول الفقه، ثم التصوف، أربعة. وبعض الناس أضافوا إلى ذلك مناهج العلوم. مناهج العلوم يعني العلم الذي يدرس المنهج ينتسب إلى الفلسفة، العلم الذي يدرس المنطق ينتسب إلى الفلسفة، العلم الذي تذكر فيه فلسفات العلوم، فلسفة السياسة، فلسفة القانون، فلسفة التربية، فلسفة الحق، فلسفة يعني كل العلوم التي لها مقدمات عقلية نظرية تنتمي إلى حقل الفلسفة، فلسفة القانون، فلسفة السياسة، فلسفة التربية، فلسفة الحقوق، فلسفة كل ما يذكر في تحت كلمة فلسفة يكون جزءا من الفلسفة. ثم توسعت الدائرة أكثر وأكثر، ووصلنا إلى الفكر الإسلامي الحديث. الفكر الإسلامي الحديث ليس فلسفة على الطريقة اليونانية، وموضوعاته مختلفة، لأنه يتحدث عن النهضة، كيف ينهض العالم الإسلامي، كيف ينهض، يعني ما الأسباب التي أدت إلى قوته قديما، وما الأسباب التي تؤدي إلى ضعفه حديثا. يعني الفرقة كان في القديم كتلة، يعني دول كبرى، إمبراطوريات كبرى تشمل عديدا من الشعوب وعديدا من الأقاليم. الآن نحن ننقسم إلى يعني دول صغيرة بعضها ربع مليون، ربع مليون يعني 250 ألف واحد، ولهم دولة، والدولة لها صوت ولها علم ولها جيش، وتوضع بجوار إندونيسيا مثلا، وهي كام؟ ربع مليون. يعني دول الخليج، دول الخليج الدولة لا تزيد عن نصف مليون بمن فيها من الوافدين إليها الذين يعملون في حقلها. يعني السعودية فيها ناس من إندونيسيا، وفيها ناس والكويت، وفيها دول فيها قادمون يعملون من البلاد الإسلامية، يعملون في هذه البلاد. الشعب الأصلي عدد ربع مليون، ربع مليون يسمي نفسه دولة، والدولة لها علم ولها باسبور ولها صوت في الأمم المتحدة ولها ميزانيات ولها جيش ولها ولها ولها إلى آخره. وفي الأمم المتحدة تحسب صوتا مثل ما تحسب إندونيسيا، بل مثل ما تحسب الصين. يعني في الأمم المتحدة الصين لها صوت، ودولة البحرين لها صوت. دولة البحرين حوالي 300 ألف، قطر 300 ألف، 300 ألف واحد لهم دولة. فهذا الانقسام في العالم الإسلامي يؤدي إلى الضعف. لو كان كل دولة واحدة لها خليفة، لها حاكم كبير يحرك كل هذه المنطقة، فده مثلا يؤدي إلى إضعاف العالم الإسلامي ولا يؤدي إلى قوته؟ الانقسام والتجزئة تؤدي إلى القوة ولا تؤدي إلى الضعف؟ ضعف شديد لا شك في ذلك. كان العالم الإسلامي مهتما بالعلم، وأصبح العالم الإسلامي هو المتقدم على العالم كله، وكان الذي يريد أن يتعلم يأتي إلى العالم الإسلامي ليتعلم. يعني اللي جاي من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا يريد أن ينال شهادة علمية يأتي إلى بلد من بلاد العالم الإسلامي، يأتي إلى القيروان، يأتي إلى مراكش، يأتي إلى القاهرة، يأتي إلى دمشق، يأتي إلى بغداد، يأتي إلى طهران. يأتي طهران ساعتها كانت من جملة العالم الإسلامي السني، وكان كل سني. المهم يعني فالوحدة سبب من أسباب القوة، العلم سبب من أسباب القوة، فكرة القوة المادية يعني عندهم جيوش قوية تحارب، فهذه كانت من الأسباب. مفهوم العدالة كان مفهوما يؤدي إلى إحساس الناس بكيانهم، إحساس الناس بشخصيتهم، أنه لا ينال أحد منه شيئا، لا يظلمه أحد، وإذا ظلمه أحد القضاء ينصفه. لكن عندما يكون عندنا بطش وقهر وظلم وبغي وكذا وكذا، الناس يعني لا يكون عندها الحماس ولا الحيوية، فإيه؟ فإذا هذه المفكرون الإسلاميون يبحثون في أسباب القوة وأسباب الضعف، وكيف يعود العالم الإسلامي إلى ما كان له من نهضة قديمة، يعني كيف ينهض مرة أخرى. يعني يفرض أنه مرض، مرض بأمراض، نعالجه، كيف نعالج هذه الأمراض؟ فهذا الكلام عن الفكر الإسلامي هو أيضا الآن يدرس تحت نطاق الفلسفة، يدرس تحت عنوان الفلسفة من علوم الفلسفة. فمعنى ذلك أن المجال اتسع جدا وكبر جدا، وتعددت فروعه، تعددت علومه، تعددت مناهجه، لكن المظلة الأساسية اللي فوق، عنوان اللي فوق فوق هذه الفروع كلها اسمه الفلسفة الإسلامية. عظيم. طبعا كان عندنا موضوع موجود عندكم، ولكني لا أستطيع بسبب ضيق الوقت أن أذكره لكم، ولذلك سنأخذ نماذج من هؤلاء الفلاسفة، نأخذ يعني عينة. هذا يسمى فيلسوف، ما الذي كان يفكر فيه، ما الذي ألفه، ما الذي كتبه، ما الذي فعله بالعلم، وكيف كان موقفه من هذه الفلسفة. فنأخذ نماذج من هذه الفلسفة، وسنبدأ بأول واحد أطلق عليه أنه فيلسوف، وهو أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الكندي. هذا موجود في صفحة، نحن نترك صفحات كثيرة لأن الوقت لا يتسع. يعني نبدأ من صفحة 105. هذا أول واحد وصف بأنه فيلسوف عند المسلمين. كان يعيش في القرن الثاني الهجري، وتوفي في أواسط القرن الثالث الهجري سنة 255. سنة كام؟ 255 سنة. صفحة 105. في أول الحديث عنه يذكر فيما بين أيديكم أنه عندما ظهر الكندي كانت العلوم الإسلامية قد ظهرت قبل ذلك. يعني لأن بعض الناس يريد أن يقول إن الفلسفة هي التي أدت إلى حدوث الحركة العلمية عند المسلمين، وهذا ظلم، لأنه عندما ظهر أول واحد من الفلاسفة كان قد سبقه مئات من علماء المسلمين في العلوم الإسلامية وفي العلوم العربية. يعني عندنا احنا التيار الأصلي الأساسي هو تيار العلوم العربية الإسلامية، هذا هو موجد. التاني جيله جاء من الخارج، عندما ترجمت العلوم جاءت الفلسفة، لكن عندما جاءت الفلسفة لم تجد الساحة العلمية والثقافية خالية، بل إن فيها علوما كثيرة وفيها علماء كبار ما يزال فكرهم موجودا حتى الآن. فعندكم نماذج في علم الفقه على سبيل المثال، كانت قد ظهرت جميع ظهر جمع كبير من الأئمة العلماء في علم الفقه، يعني الإمام أبو حنيفة كندي توفي سنة 255 هجري. عندما كان الكندي يحيى قبل أن يموت سنة 255، كان قد ظهر قبله كثير من علماء المسلمين، كثير أوي. يعني عندنا أبو حنيفة 150، توفي سنة 150، يعني قبل الكندي بكام؟ بأكثر من 100 سنة، وهذا عالم كبير وعلمه موجود وما يزال قائما حتى الآن. وظهر عندنا عدد كبير من الفقهاء، يعني الشافعي 204، مالك 179، موجود عندكم التواريخ لكنني أريد أن تأخذوا بالكم. يعني الإمام مالك 179، عندنا واحد اسمه الأوزاعي 157، عندنا واحد اسمه الليث بن سعد كان مصريا 175، عندنا تلامذة أبو حنيفة واحد منهم 182 والثاني بعد ذلك 189. دول كل واحد من دول عالم كبير قد الكندي وأكبر منه كمان في مكانته العلمية وفي تأسيسه للعلوم الإسلامية، ناس كبار جدا. وعندنا الشافعي، وعندنا أحمد بن حنبل، مش عارف كيف فاتني أن أذكره. وعندنا في علم أصول الفقه علماء كبار، عليكم السلام، عندنا في علم أصول الفقه علماء كبار، وعندنا في علم التفسير علماء كبار، وعندنا في علم الحديث علماء كبار، وعندنا كل هؤلاء الكبار ظهروا بتأثير القرآن والسنة قبل أن يظهر أول فيلسوف عند المسلمين وهو الكندي. يبقى علومنا انتظرت حتى أتت الفلسفة ولا ظهرت قبل الفلسفة؟ ظهرت قبل الفلسفة. دكتور، هل قبل الكندي هذا هم أسسوا المناهج؟ المناهج يعني الإمام الشافعي أسس علم أصول الفقه، والإمام أبو حنيفة أسهم في بناء علم أصول الفقه، والبخاري ظهر في عصر الكندي. يعني توفي البخاري سنة 256، لكن قبله ناس من علماء الحديث، لكن هو كان قمة بارزة فظهر. وبعدين 261 ظهر القشيري، هؤلاء هم الذين أسسوا علم الفقه، علم الحديث الإسلامي. وكذلك ظهر عندنا مفسرون كبار، وظهر عندنا نحويون كبار، وظهر عندنا بلاغيون كبار، علم البلاغ كبار، وعندنا كل العلوم فيها علماء. هو جه وهذه الساحة مملوءة بهؤلاء العلماء. يبقى العلم بتاعنا ظهر بتأثير الفلسفة ولا قبل الفلسفة؟ قبل الفلسفة. هذا الذي نريد أن يعني يثبت في أذهانكم حتى تكونوا يعني إيه على يعني معرفة حقيقية بالذي وقع في العالم الإسلامي. لأن بعض الناس من الذين يتأثرون بالثقافة الغربية يقولون إن العلم الإسلامي لم يظهر إلا بعد التركمة وإلا بعد ظهور الفلسفة. نقول لهم هذا كلام خطأ، لأنكم لا تعرفون شيئا عن حقيقة العلم الإسلامي الذي ظهر قبل ذلك. فعندنا في النحو عندنا ناس كبار، وعندنا في البلاغة ناس كبار، وعندنا في التفسير ناس كبار، وعندنا ناس في الحديث ناس كبار، وعندنا في الفقه ناس كبار، وعندنا في أصول الفقه ناس كبار، وعندنا في البلاغة ناس كبار. كل هؤلاء ظهروا بتأثير القرآن والسنة. واضح؟ يعني السؤال لي، هل الكلام هذا الذي يقول أن العلوم في الإسلام أو العلم في الإسلام يعني بعد الفلسفة؟ ناس يعني يقولون هذا. نعم. يعني وهذا كلام غير صحيح. يعني هل يعني هناك الاختلاف فقط في وجه النظر؟ مثلا يعني ينظر من ناحية المناهج الخاصة عندهم. لا، يعني المناهج كل علم له مناهج. نعم. الفلسفة لا تتدخل في وضع المنهج في علم أصول الفقه. نعم. علم أصول الفقه وضعه الشافعي قبل الترجمة. نعم. أو في أثناء الترجمة، ولكنه لم يكن يعرف اليونانية ولم يكن له صلة بهذه العلوم المترجمة. هو وضع منهج علم وكتابه الرسالة ما يزال موجودا فيه الأسس التي أقام عليها علم الصوفية وموجود حتى الآن الكتاب، وتستطيع أن تقارنه بأي كتاب في العالم. ليه؟ لأنه متميز بمصادره الإسلامية وبأفكاره الإسلامية وبالمنهج الذي يتعلق بدراسة النصوص العربية الإسلامية كما جاءت في القرآن وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي نقول. فيعني أول حاجة بنقولها عن الكندي أنه عندما ظهر كان العلم الإسلامي قد ظهر وتأسس وظهرت فيه فروع كثيرة مختلفة. احنا انت اسمك رقم كام؟ صفحة ثالثة. من عارف بس رقم كام؟ رقم اول صفحة. طيب ماشي، يبقى في 32 فترة مش كده؟ فترة الله التي فطر الناس عليه. نحن نتحدث عن أول فيلسوف ظهر عند المسلمين وهو اسمه الكندي. فأول كلمة قلناها قبل أن تأتي قلنا إني الكندي، هكذا مش الكندي، مش تبع كندا يعني، لا هذا تبع قبيلة عربية اسمها قبيلة كندا. كندا في أي مكان؟ في الجزيرة العربية وفي العراق. العراق. نعم. وأبوه كان واليا على الكوفة وولد هو في الكوفة، يعني ولد في العراق. الأفكار التي سنتحدث عنها في كلامنا عن الكندي، ثقافة الكندي، ما العلوم التي كان يعرفها الكندي. أول حاجة أنه نشأ على الطريقة الإسلامية، والطريقة الإسلامية في التنشئة والتربية أنه يبدأون بحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يعرفون شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعرفون شيئا من الأشعار التي كانت موجودة في الشعر العربي القديم حتى تكون لغته فصيحة قادرا على البيان. فعندئذ هو نشأ في بيت أمير عربي كان حاكما على أو واليا على الكوفة من قبل الدولة العباسية، يعني معناه أنه في بيت يستطيع أن يوفر له أسباب التعليم، يعني مش فقير، لا ده ابن والي، ابن أحد الولاة على مدينة مهمة وهي مدينة الكوفة. فأول شيء في دراسته أنه حفظ القرآن وعرف العلوم العربية. ويظهر هذا من تأملنا للكتب التي ألفها، كتب في العلوم العربية والإسلامية، كتب في علم مقارنة الأديان. مقارنة الأديان يعني يعرف الإسلام ويعرف الديانات الأخرى. لا أدري يعني حالكم حيث المتابعة، أرجو أن تكونوا يعني فاهمين الكلام اللي أنا بقوله. مش عارف هنعيده تاني ولا مش هنعيده تاني، مش هنقدر نعيده تاني في شوية. فاهمين. طيب يبقى درس في العلوم العربية الإسلامية، يعني درس اللغة العربية، حفظ القرآن ودرس القرآن، عرف شيئا من الحديث، عرف شيئا من أديان الشعوب التي كانت موجودة في ظل الدولة الإسلامية. كان عندنا مسيحيين، كان عندنا يهود، فدرس دياناتهم وألف في الرد على أصحابها. يبقى عنده وازع ديني إسلامي فيما عرفه من العلم وفيما دافع به عن العقيدة الإسلامية. واضح؟ يبقى معناها أنه هو، ولذلك كتب كتبا في في في في علم مقارنة الأديان، وكتب كتبا في علم الكلام. علم الكلام اللي هو علم العقيدة. أنت درس في الأزهر؟ ما خدت علم الكلام ولا ما خدش؟ خدت علم الكلام. خدت علم الكلام. ألف في علم الكلام. وألف في مقارنة الأديان، يعني مقارنة الإسلام بالمسيحية باليهودية بالمجوسية بهذه الأديان التي كانت سائدة، الملاحدة الدهرية الذين جاء الحديث عنهم، الصابئة، الله يفتح عليك، عرف الكلام ده كله وألف كتبا في الرد على أصحابه. يبقى عنده ثقافة عالية، ثقافة كبيرة جدا. طيب، ولكن هل اكتفى بدراسة العلوم العربية الإسلامية ولا تعلم بعد ذلك علوم الفلسفة؟ فلسفة، عشان هيبقى هو ده أول فيلسوف عظيم، وكانت له صلة متنوعة بالفلسفة. أول حاجة أنه درس الفلسفة كما ترجمت في الكتب التي ترجمت عن اليونان، تعلم هذه الفلسفة. طيب، بعد ذلك لأنه كان عربيا وكان عالما عربيا أيضا، كان الذين يترجمون أكثرهم من غير المسلمين مسيحي، لغته ليست فصيحة، فكانوا يذهبون إلى العلماء من العرب المسلمين ويقول له هذه هي الترجمة، أصلح لي هذه الترجمة لكي تنطق بلسان عربي فصيح. فكان يأخذ المسائل المترجمة ويصوغها صياغة عربية صحيحة. يعني معناها أولا أنه تعلم كتب الفلسفة، ثانيا أصلح ترجمات المترجمين، وهي في الفلسفة هذه عناصر هي موجودة عندكم، ولكن يعني أرجو أن تتبينوا مثل هذه. طيب، يبقى أول حاجة أنه تعلم الفلسفة وخصوصا فكر أرسطو. طبعا لازم اللي درس علم الكلام ودرس فلسفة قبل ذلك يبقى عنده فكر عن هذه المسائل، درس فكر أرسطو. طيب، ثم بعد ذلك أسهم في إصلاح الترجمات للكتب الفلسفية. يبقى عندنا أول حاجة نتعلم الفلسفة وخصوصا فلسفة مين؟ أرسطو. نمرة اثنين أنه أصلح الترجمات في الكتب الفلسفية. يبقى له صلة بالفلسفة ولا لا؟ عارف يعني ولا مش عارف؟ عارف. نمرة ثلاثة أنه ألف في الفلسفة، وده الأهم طبعا. ثلاثة أنه ألف في الفلسفة بموضوعاتها الكثيرة وأعلامها الكبار، يعني كتب عن أرسطو، كتب عن أفلاطون، وكتب عن المنطق، وكتب عن الرياضيات قديما، يعني الحساب والهندسة كانت تدرس ضمن علوم الفلسفة. يعني الفيلسوف زمان كان لابد أن يكون عالما بالرياضيات، مش الرياضيات الجيمناستيك، لا، بالرياضيات علم الحساب وعلم الهندسة، لأن الجبر لم يكن قد ظهر بعد، ميكانيكا لم تكن قد ظهرت بعد، يعني هذه علوم نشأت بعد ذلك، التفاضل والتكامل وأمثال هذه العلوم إذا كنتم درستم، هذه علوم جاءت بعد هؤلاء الناس. الكلام نحن نتحدث عن واحد بقاله 1200 سنة، يعني الكندي متوفى قبل نحو 1200 سنة، لأننا الآن في سنة 1439، هو مات سنة 255، يعني معناها بقاله 1200 سنة، فالعلم يتطور. جميل، يبقى عندنا تعلم الفلسفة وخصوصا أرسطو. نمرة اثنين أصلح الترجمات الفلسفية. نمرة ثلاثة ألف في الفلسفة، هذا كلام منطقي يعني تطور طبيعي، ألف الفلسفة في علومها الكثيرة، يعني ألف الرياضيات كما نقول، وألف فيما يسمى الفلسفة الأولى. فلما يدرس لماذا يدرس الرياضيات ويؤلف في الرياضيات؟ لأن الرياضيات فيها عمل عقلي، والعمل العقلي قريب منين؟ من الفلسفة. فالرياضيات فيها أعمال عقلي، لأننا أقول عندما أقول عندما أقول 5 × 5 عدد، أنا أتعامل مع عدد، ما بقولش 5 كتب ولا 5 فصول ولا 5 نظارات ولا 5 سيارات، لكن أقول 5. هذا عمل عقلي فكري لا يفهمه الإنسان وهو صغير. الإنسان وهو صغير عندما يتعلم العدد يتعلم العدد بالأشياء المحسوسة، يقول يعني يعد على صوابعه، كنا نفعل هذا 5، يقول 1، 2، 3، 4، 5، ما يفهمش 5 لوحدها يعني إيه. 5 لابد أن تكون 5 أشياء. يعني لو أننا مثلا أعطيته برتقالتين وأعطيت أخاه 3 برتقالات، يعلم أن أخوه واخد أكتر منه. ليه؟ لأنه هيعد أدي برتقالة وأدي برتقالة وأدي برتقالة، فهيعرف بأشياء محسوسة. لكن عندما يتقدم الإنسان يستطيع أن يعرف العدد بغض النظر عن المعدود. أعرف العدد فأقول 5، أي خمسة في الدنيا بقت رقم، بقت إيه رقم، وليست شيئا محسوسا. أقول 5 أقلام، 5 نظارات، 5 مثلا مقاعد، 5 مكاتب، 5 أبواب، لا، بقول 5 × 5. وبعدين عندما يتقدم العلم أكثر من ذلك أقول س في ص، بعيدنا خالص بقى عن المحسوسات، بقت حروف، وهذه لها قيمة عددية وهذه لها قيمة عددية. إذن أنا أتحدث عن مسائل عقلية مجردة، فهي إذن ليست شيئا حسيا، فهذا يقربنا من الفلسفة التي تعمل بنظام العقل. واضح؟ الأمثلة دي واضحة، اللي ما حضروش مش هيفهموا الكلام، لكن عليهم أن يأخذوا يعني يعوضوا أنفسهم تقصيرهم في عدم الحضور. هذا لا يعقل، 3 ما حصلتش أبدا إن المحاضرة يبقى فيها 3 إلا هذه المرة. على كل حال، فإحنا عندنا اهتم بالرياضيات. ليه؟ لأن الرياضيات فيها منهج عقلي، والمنهج العقلي يقربها منين؟ من الفلسفة. ولذلك كان زمان أفلاطون، وهو فيلسوف كبير جدا من فلاسفة اليونان، عنده مدرسة أكاديمية يعلم فيها الفلسفة، وكتب عليها على بابها: من لا يعرف الرياضيات فلا يأتي إليه. لأنه لازم يكون عارف الرياضيات أو يتعلم الرياضيات حتى يكون عقله قادرا على التخيل وعلى التفكير العقلي وعلى عدم الوقوف عند المسائل المحسوسة. فهكذا يقول: من لا علم له بالرياضيات لا يأتي إلينا ليتعلم الفلسفة. دكتور، من أسس الرياضيات كالعلم يعني؟ لا، العالم كله أسس، كل ناس يعني الهند لها نصيب، والمصريون القدماء لهم نصيب، والذين درسوا الفلك في كل مكان، واليونان لهم نصيب، والصينيون لهم نصيب. هذا أنت مضطر إلى أن تتحدث عن العدد، لأن ذلك أنت تحتاج إليه في التجارة. التجارة لابد أنا أخذ منك 10,000 العملة بتاعتك اسمها إيه؟ روبية. ها؟ روبية، الروبية الإندونيسية، وأنا معي جنيه مصر، لازم أعرف دول قيمتهم كام بالنسبة لدول. قيمة الروبيات إلى المبلغ بالروبيات يساوي كام، والمبلغ بالجنيهات يساوي كام. وإذا لابد أن ننظر العلاقة بين الاثنين. هذه المعاملات التجارية تؤدي إلى دراية الناس بعلوم الحساب، لكن المسألة ليست فقط حساب، لأن عندي قوانين للحساب. قوانين الحساب يضعها العلماء، وكان للمصريين القدماء دخل كبير جدا في هذا الأمر، لأن شو انظروا إلى الأهرام المبنية، هذه حسابات دقيقة جدا وفيها توازنات وفيها هندسة وفيها فلك وفيها عقيدة، يعني لأنه كانوا يفعلون هذا من أجل البعث بعد ذلك. يعني كان هذا المقبرة التي يقبر فيها الفرعون مثلا الموجود في مصر، لكن انظروا كيف بني، بأي حسابات صنعت وبأي معايير يعني نفذت. هذا الأمم كلها يعني أنت، وأنت تقدر تعلم ابنك الصغير عن طريق الإيديه، عن طريق يعني أن يحسب على يديه، أو عن كنا زمان بنجيب حاجات اسمها بيلي نلعب بيه ونحن صغيرين، فاهم؟ بيلي عندنا نسميه بيلي، يعني بتاع زي الكريستال كده، الزجاج، الزجاج، وهكذا. تستطيع أن تعلمه شيئا فشيئا حتى تتمكن من أنه يرتفع بعقله عن أن تكون الأشياء محسوسة لكي يعدها، لأنه يتعلم بقى العدد 1+2+3+4+5+6+7+8، وأقول هذا دون أن يكون أمامي شيء أعده أو أحسبه، فعندئذ أنتقل من المرحلة المحسوسات إلى مرحلة الإيه؟ العقليات. فهو درس الرياضيات من أجل أن الرياضيات تساعده على أن يفهم الفلسفة. ثم مع الرياضيات هنا ألف في الرياضيات، والرياضيات في وقته زي ما قلنا كانت هي الحساب والهندسة، لأن فيها قربا من الفلسفة. كويس، ألف القضية، ثم ألف وكتب، كتب كتبا فيما يسمى الفلسفة الأولى، يساوي الفلسفة العليا، يساوي الإلهيات. يعني بيدرس العالم، بيدرس الفرد، هذا نوع من الفلسفة. بيدرس الكون، هذا نوع من الفلسفة. بيدرس الإلهيات، هذا أعلى الفلسفة. الإلهيات المتعلقة بالله عز وجل وبوجوده وبصفاته وبأفعاله، هذه تسمى الفلسفة إيه؟ الأولى، العليا، أكبر، لأني أدرس الفرد، هذا نوع من الفلسفة. أدرس الكون كله والطبيعيات الموجودة فيه وعلاقة الكواكب بعضها ببعض، هذا نوع من الفلسفة الوسطى. ثم بعد ذلك أدرس الفلسفة العليا أو الفلسفة الأولى المتعلقة بالله تعالى. وأنا سأقرأ الذي كتبه في هذا الأمر حتى يعني نفهم ما معنى هذه الفلسفة الأولى. هذا في صفحة 111. في نقطة الثانية، يعني الكندي أصلها ترجمة كتب الفلسفة، يعني بمعنى هناك في فكرة الفلسفة شائعة بين العرب؟ لا، بين المتخصصين ما كانش في حاجة شائعة. ليه؟ لأن لم يكن عندنا مطابع، ما كانش فيه مطبعة، كان كل الكتابة باليد في ذلك الوقت وإلى ما بعد ذلك الوقت. المطبعة يعني اخترعها الناس في القرن 16 الميلادي، يعني كان المسلمون في عهدهم في القرن 9، مش في القرن 3، القرن 9 لم يكن هناك عندنا مطابع. الذي يجعل الكتاب ينتشر الآن هو المطبعة، المطبعة هي، وطبعا النت بقى دلوقتي أكتر من المطبعة كمان، لكن الذي أدى إلى نشر العلم في العالم القديم من 5 قرون أو أكثر قليلا، 5 قرون ونصف قرن، ظهور المطبعة. ظهور المطبعة تجعل الثقافة متاحة للجميع. يعني أي واحد يذهب يشتري كتاب حتى لو لم يكن في تخصصه، لكنه يقرأ فيه ويتعلم منه. زمان كان العلم يكتب باليد، مش المخطوطات، احنا بنتكلم عن المخطوطات، مش انتوا جايين هنا عشان تتعلموا نشر يعني كيفيه التحقيق والمخطوطات. العلم كان يكتب باليد، وما دام يكتب باليد يبقى دايره توزيعه محدوده، يعني لا يعرفها ولا يطلبها الا المتخصصون. يعني انا عايز الفلسفه اروح للجماعه اللي بيترجموا كتب الفلسفه، عايز فقه اروح للجماعه اللي بيكتبوا كتب الفقه، عايز علم تفسير أذهب للذين يكتبون علوم التفسير بأيديهم، وهكذا. فلم يكن هناك انتشار، لكن عندنا متخصصين، عندنا ناس تخصصوا في الترجمة، عددهم حوالي 300 واحد كانوا يترجموا 300، ويخرج من بين أيديهم كتب مترجمة ويذهبون بها إلى العرب لكي يصلحوا هذه الترجمات لكي تكون ترجمات صحيحة، وهكذا. فليست منتشرة يعني عامة الناس. عامة الناس حتى الآن هل يعرفون الفلسفة؟ حتى الآن ونحن في عصر الكتب وعصر النت وعصر الثقافة الواسعة، هل يعرف عامة الناس الفلاحون هل يعرفون الفلسفة؟ أنت قبل أن تدرس الفلسفة كنت تعرف الفلسفة؟ أنا قبل أن أتعلم الفلسفة كنت أعرف الفلسفة؟ لا، هذا ليس علم، هذا علم خاصة، علم لناس مخصوصين يذهبون إليه. هل أنا الآن، هل أنت تعرف علم الكيمياء؟ هل أنت تعرف علم الطب؟ هل أنت تعرف علم الهندسة؟ لا تعرف، لكن تذهب إلى المختص هو الذي يعلمك هذه المعلومات. فهمنا؟ ترجمة من لغة من اليونانية والسريانية والفارسية واللاتينية، لها ناس مختصون هم الذين يقومون بالترجمات. أكثر هؤلاء لم يكونوا عربا، كانوا ناس يعني موجودين في المجتمع ولم يسلم ولم يتعلموا اللغة العربية إلا من أجل قضاء مصالح، لكن لغتهم الأصلية لغة عبرية، لغة فارسية. عليكم السلام. أنا سأل فضل. لماذا تأتون متأخرين؟ نسيت اليوم. نسيت؟ طيب، لأنه أجازة. ظننت أنه أجازة؟ عشان الانتخابات ولا إيه؟ أيوة. لا لا لا طبعا ما فيش. أنتوا، أنا النهاردة أنا يعني أشعر بالدهشة لأن العدد قليل. تفضل. أنت بتسلم علي عشان أقول لك خش يعني. بتسلم علي عشان أرضى بقى ولا أعاتبه. يلا تفضل. وكذلك أخوك الذي جاء قبل وأختك التي جاءت قبلكم. أنا بدأت بواحد ثم جاء الثاني ثم جاء الثالث، وهذا طبعا يعني لم يحدث يعني أو لا ينبغي أن يحدث. طيب، على كل حال ما دمنا يعني فتحنا الحديث، رقم كم يا أخي؟ 46. أحمد إيه؟ فهمي كامل. أحمد فهمي كامل. الصفحة الأخيرة. لا مش الأخيرة. أحمد فهمي، احفظ هذا الرقم وإلا سأجعلك تدفع غرامة بعد ذلك. ها؟ هقول لك ادفع روبية إندونيسية نتيجة لنسيانك. رقمك 34. والغرامة 34 زي بعض؟ ماشي. والجماعة اللي في الصفحة الثالثة يدفعوا أكتر. ماشي، أنت يا أخي 28. يعني عشان برضه تبقى الغرامة بتاعتك 28. محمد إلهام عزيزي. أنت نسيت. ها؟ نسيت أيضا. نسيت اسمك إيه؟ نسيت اسمك؟ ها؟ نسيت رقم. الصفحة الثانية مسام نجيلة. أول صفحة الثانية. اسمك إيه سيدي؟ مسام نجيلة. مسلم. مسلمي. أيوة. 17. 17. بعد منك 2 عدد ملائكة النار. عليها 19. انت عندك 17 بعيد عن النار يعني ان شاء الله. فخلاص تذكر هذا حتى لا تدخل الى النار، لان قلت لي 19 ناخدك ندخلك النار على طول. طيب، السجود فبدل الفلاسفة الذي مع أن الفلاسفة هم من الزنادقة. لا لو الناس زنادقة هذه أحكام أنت تلقيتها من أين هذا الحكم؟ من أين؟ من الذي قال لك هذا الحكم من الفلاسفة زنادقة؟ هذا ألف قبل أن تأتي، ألف في نصرة الدين والرد على من يهاجمون الإسلام، كيف يكون هذا زنديقا؟ لا، من الذي علمك هذه الفكرة الخاطئة؟ أنت درست فين؟ في أي منطقة قبل أن تأتي؟ في شريعة إسلامية. في؟ شريعة إسلامية. في أيوة، في أي، في أي بلد؟ في أندونيسيا. الشريعة الإسلامية الفلاسفة زنادقة؟ لا لا، من الزنادقة بعضهم. لا لا، هذا الكلام التعميم خطأ. في منهم ناس دافعوا عن العقيدة الإسلامية كالكندي، هذا هذا الكندي دافع عن العقيدة الإسلامية، فلا أستطيع أن أصفه بأنه زنديق. وبعدين زنديق معناه أنه ملحد، أنه كافر، أنه جهنمي، يعني أهل جهنم. هذه أحكام خاطئة، ونحن علينا أن نتعلم شيئا مهما جدا، ألا نعمم الأحكام. تعميم الأحكام خطأ. ولذلك تجد أن الله عز وجل يعلمنا هذا في القرآن الكريم، يعلمنا ويقول، يعني اليهود، اليهود هل كانوا يعني مسالمين للرسول صلى الله عليه وسلم قديما؟ كانوا مسالمين ولا كانوا محاربين؟ هل هؤلاء اليهود أدوا حق الله عليهم عندما خاطبهم النبي بأن يدخلوا إلى الإسلام، ولا ظلوا على عقائدهم؟ ظلوا على عقائدهم، كويس. الله تعالى هؤلاء سبوا الله عز وجل، شتموه، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عندما طلبهم بالزكاة أو بالدفع للفقراء والمساكين قالوا ما يدفع لهم الله، إذا لم يدفع الله لهم فهو فقير، قالوا هذا الكلام. يعني معناه أن هم تطاولوا وقالوا كلاما قبيحا عن الله عز وجل. ماذا قال الله عنهم في القرآن الكريم؟ قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلم يقل إنهم جميعا ملعونين، لكن قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا مدح ولا ولا ولا ذم؟ مدح. فانظر إلى هؤلاء الذين يعني اعتدوا على مقام الألوهية ووصفوا الله بأنه فقير، يقول إن منهم ناس كويسين وناس مش كويسين. فنحن لا نقول هذا، نحن يعني لا، عندما ندرس لكم هذه المادة لا ندرس لكم كفر، كفار زنادقة، لا. في من هؤلاء، وسترى أن الكندي واحد من هؤلاء، دافع عن العقيدة الإسلامية ورد على الذين يهاجمون العقيدة الإسلامية، وألف كتبا ما تزال موجودة بين أيدينا حتى الآن من أكثر من 1200 سنة. فهذا الحكم حكم باطل، لأن التعميم خطأ. وأنا لا أستطيع أن أقول على سبيل المثال حتى أبين لك، هل أستطيع أن أصف الشعب الإندونيسي كله بأنهم بخلاء؟ أو هل أستطيع أن أصفهم بأنهم جميعا كرماء؟ فيهم الكريم، فيهم البخيل، وفيهم الصالح، فيهم الطالح، وفيهم المؤمن، وفيهم الكافر، وفيهم المؤمن، وفيهم المسيحي، وفيهم وفيهم. هل أستطيع أن أقول أن إندونيسيا كلها مسلمة؟ لا أستطيع. التعميم خطأ، فابعدوا عن التعميم في تفكيركم وفي أحكامكم التي تطلقونها على الناس. فليسوا زنادقة، لا أقول هذا الكلام، هذا كلام باطل وكلام خطأ. لماذا؟ لأنك سترى أن منهم عندما تدرس سترى أن منهم أناسا طيبين جدا ومحارصين على الإسلام ويدافعون عن الإسلام، فلا يصح أن أقول إنهم من الزنادقة. موجود منهم يعني. الآن؟ لا الآن لا، لكن هذا تاريخ، تاريخ الفكر، تدرس تاريخ الفكر. لكن في من يعلم الناس أفكارهم مثل ما نفعل نحن الآن، لأنه جزء من التاريخ. لا أستطيع أن ألغي التاريخ، وإنما نحن الآن في مصر ندرس تاريخ الفراعنة لأنهم جزء من التاريخ، مع أنهم انتهوا يعني وانقضت أيامهم وذهبت لغتهم، ولكن آثارهم لا تزال موجودة عندنا. فأنا أعرف الأجيال بأنه كان في مصر هذه في الزمن قبل 5000 عام كان عندنا ناس وسموا ذا الفراعنة، وهم الذين صنعوا الأهرام وصنعوا أبو الهول وصنعوا المعابد وصنعوا الآثار وصنعوا وصنعوا. فأنا أعلمهم هذا، هذا هو الأمر. يعني انزع من عقلك فكرة أنهم من الزنادقة، لكن قد يكون فيهم زنادقة ولكن فيهم مع ذلك أناس طيبين مدافعين عن العقيدة الإسلام. واضح الكلام؟ هذا درس لكم جميعا، يعني ابعدوا عن التعميم، التعميم خطأ. وكما نقول لا أستطيع أن أقول إن المصريين كلهم شجعان، لا، فيهم جبناء، ولكن مع الجبناء يوجد شبعان، فيهم كرماء ولكن مع الكرماء يوجد بخلاء، وهكذا. لا أستطيع أن أعمم في حكم واحد. هذه مسألة عقلية أنتم تتنبهوا إليها حتى لا تصدروا وتقول لك افرض أننا يعني خدعك واحد مصري، ضحك عليك وأخذ سرقك. لا، ليس معنى هذا أن المصريين كلهم سارقون، مش كذا؟ افرض أن واحد يعني أحسن إليك إحسانا زائدا عن الحد، ليس معنى ذلك أن المصريين كلهم كرماء أو أنهم جميعا محسنون، لا، فيهم وفيهم. ولذلك تجد إذا كنت تقرأ القرآن الكريم ستجد أن القرآن يقول ومنهم، منهم يعني بعضهم، منهم كذا ومنهم كذا، منهم منافقون ومنهم طائعون ومنهم فاسقون ومنهم عصاة ومنهم طائعون ومنهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم يساوي بعضهم. كلمة من تفيد التبعيض في اللغة العربية، يعني من الناس كرماء، يعني بعض الناس كرماء، من الناس بخلاء، يبقى بعض الناس بخلاء. من تساوي بعض، جزء يعني عدد محدود لكن ليس الجميع، وهكذا. فالفلسفة الأولى الكلام الموجود صفحة 111 عني بالفلسفة الأولى لسببين. السبب الأول أن الفلسفة الأولى تبحث عن أسباب وجود الكائنات، علل الوجود وأسباب الوجود، يعني لماذا مثلا يتغير الجو من حر شديد إلى برد شديد؟ لماذا؟ سؤال لماذا؟ يسأل عن العلة. لماذا فلان مرض؟ لماذا مرض؟ لأنه أصيب بكذا كذا، يبقى لابد من الأسباب. ذكر، هي تهتم بالأسباب، الأسباب هي التي تؤدي إلى وجود الأشياء، يعني معناها أنها متقدمة عليه. دعونا من هذا. لكن من غايات هذه الفلسفة الأولى ومن أهدافها أنها تبحث في علم الأشياء بحقائقها، يعني لا تدرس ظواهر الأشياء ولكن تدرس حقائق الأشياء، في حقيقة الشيء وجوده، لماذا هو موجود، كيف هو موجود، ما علامة هذا الوجود. فهي تدرس، لا تدرس ظواهر الأشياء وإنما تتغلغل في باطن الأشياء حتى تعرف حقائق الأشياء. يعني عندما تدرس الإنسان لا تكتفي بدراسة جسده، ظواهر الأشياء، يعني مثلا الجسد بالنسبة للإنسان هذا هو الظاهر، ظاهر الجسد، لكنها تبحث في النفس التي ليست ظاهرة، نفس الإنسان، ما الذي يحرك هذا الإنسان؟ حاجة اسمها النفس أو حاجة اسمها الروح. طيب ما علاقة هذه الروح بهذا الجسد؟ هل يؤثر الجسد في الروح أو تؤثر الروح في الجسد أو هما يتبادلان التأثير؟ هذه مسائل لا يدرسها الطبيب. الطبيب يدرس يعني السبب المباشر للمرض وينتهي، لكن الفيلسوف يدرس حقائق الأشياء زي ما قلنا، كدراسة النفس بالنسبة للإنسان، كدراسة وجود الله بالنسبة للعالم، لأن العالم يعني الذي أمامي لابد أن يكون له خالق، الكون الذي نحن فيه لابد أن يكون له إيه؟ خالق. ما صفة هذا الخالق؟ ما طبيعة هذا الخالق؟ ما أفعال هذا الخالق؟ كيف خلق هذا العالم؟ ولماذا خلق هذا العالم؟ ولماذا كلف الناس بالمسؤولية؟ لماذا جعلهم عبادا له وطالبهم بأن يكونوا مؤمنين؟ ولماذا سيحاسبهم فيما بعد ذلك؟ يعني يدرس حقائق الأشياء، لا يدرس ظواهر الأشياء. كلام ده مفهوم بالأمثلة. يعني النفس بالنسبة للإنسان حقيقته، البدن بالنسبة للإنسان ظاهره. يعني عندي البدن وعندي النفس، عندي العالم وعندي خالق العالم. هذه النفس الإنسان له ظاهر هو البدن أو الجسد أو الجسم، لكن الإنسان له حقيقة هي النفس أو الروح. الفلسفة بتعنى بدراسة البدن ولا بتعنى بدراسة الروح؟ الحقائق. العالم له ظاهر، الكواكب والأجرام والأرض والقمر وكذا وكذا، ولكن الفيلسوف لا يكتفي بدراسة هذه المسائل، بل يدرس الحقيقة الكامنة وراء هذا العالم. من الذي خلق العالم؟ الله عز وجل. فهي تدرس الأشياء بحقائقها. أدي العالم أو الكون أو الكوزموس أو سموه زي ما تسموه، كون. لا، هو لا يكتفي بدراسة الكون، يدرس الكون نعم، ولكنه لا يكتفي بدراسة الكون، لكنه يدرس الحقيقة التي خلقت وتدبر هذا الكون. واضح يا جماعة؟ فالفلسفة تدرس الأشياء بحقائقها ليس بظواهرها. مفهوم؟ طيب. فإذا هو يدرس الأشياء الفلسفة تدرس الأشياء بحقائقها، وهذا يقتضي من الفلسفة أن تدرس، معانا هنا موجود في علم الأشياء بحقائقها وليس بظواهرها، لأن في علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية متعلق بالله عز وجل، وعلم الوحدانية يعني وحدانية الله عز وجل، وعلم الفضيلة سيعرفنا الفضيلة، الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة والأخلاق الكريمة، يعلمنا الصدق ويعلمنا الأمانة. فالفلسفة تعلم الناس هذه الأشياء، الحقائق منها الفضائل، الفضائل اللي هي مثلا الصدق والأمانة والتعاون على الخير والإحسان إلى المحتاج وإغاثة الملهوف وتكريم الكبار وطلب العلم إلى آخر هذه المسائل، كل هذه وجملة، لأن في علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية متعلق بالرب جل جلاله وهو الله تعالى، وعلم الوحدانية وهذه تسمى الإلهيات، زائد علم الفضيلة، وجملة كل علم نافع والسبيل إليه. يعني تعرفك المنافع، العلوم النافعة والعلوم الضارة، تعلمك هذا وتعلمك هذا حتى تدعوك إلى أن تأخذ بالعلوم النافعة وتترك العلوم الضارة، والبعد عن كل ضار والاحتراس منه، واقتناء هذه جميعا، يعني علم الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة والعلوم النافعة، يعني أربع مكونات، أربع مقومات للفلسفة علم الوحدانية، علم الربوبية، علم الفضيلة، العلوم النافعة، أربع حاجات هذه. واقتناء هذه يعني المعرفة بهذه الأمور جميعا هو الذي أتت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه. فإن الرسل الصادقة يعني الأنبياء جاءوا بهذه بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبالإيمان به وبتعليم الناس العبادات والفضائل والأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن الفيلسوف بيعمل عمل زي اللي بيعمله النبي، وإن كان النبي معصوم أما الفيلسوف فليس معصوم. يعني معناها إن احنا عندنا توافق ولا اختلاف؟ عندنا توافق أو تقارب. ده بيؤدي وظيفته بطريقة عقلية، والنبي يتلقى من الله عز وجل ويعلم الناس. فعندنا علم التوحيد، علم الربوبية، علم الإلهيات، علم الفضائل، العلوم النافعة، كل هذه جاءت بها الرسل الصادقة عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسل الصادقة صلوات الله عليهم إنما أتت بربوبية الله وحده، يعني معناها الإلهيته وجود الله عز وجل وتوحيده وحده يعني التوحيد، وبلزوم الفضائل المرتضاة عنده، يعني معناها أن الناس تبقى أطهر وأبرر وأخيار وصادقين وأصحاب فضائل، وترك الرذائل المضادة للفضائل. يبقى لما يكون بقى الفلسفة بهذا الشكل يبقى زنادقة دول ولا يبقى كويسين؟ ها؟ يكون طيبين هو؟ واحد بيعلمك التوحيد ولكن بطريقة عقلية غير الذي يأتي به النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى من الله وحيا ويعلمه للناس، وهذا الوحي فيه مخاطبة للعقل أيضا. ولكن الفيلسوف يمكن أن يؤيد مثل هذا وأن يقدم للناس هذا أيضا بطريقته التي تتفق في النهاية مع الذي أتى من أجله الأنبياء. عظيم. وسواء اتفقنا مع الكندي، أنا أكتب هذا مع الكندي في هذه الدعوة التي يدعيها وخالفناه فيها، فإنما ذهب إليه يكشف عن عنايته بالفلسفة الأولى والمكانة التي لها عنده، حتى أنها لتحتل الذروة بين العلوم. ولذلك الفلسفة كان يقال عنها إنها أم العلوم كلها، فلسفة أم العلوم. كان الطب يدرس في نطاق الفلسفة، وكان علم الفيزياء يدرس في نطاق الفلسفة، وكان علم التشريح يدرس في نطاق الفلسفة، وكان علم الهندسة يدرس في نطاق الفلسفة. الفلسفة أم العلوم، مظلة العلوم، مظلة التي يعني كل العلوم واقفة تحتها. وهكذا فالفلسفة أم العلوم، الفلسفة تدعو إلى الفضائل، الفلسفة تدعو إلى توحيد الله وإلى ربوبية الله عز وجل. فعندئذ هذا هو الذي يتحدث عنه الكندي في مثل هذا الحديث. هو بقى يعني احتمال ان احنا نقدر نقول انه يعني زود الحكاية شوية، زاد في الامر قليلا، بالغ في الامر قليلا. لماذا؟ لاننا سنجد بعد ذلك فلاسفة ملاحدة، هؤلاء هم الذين يقال عنهم الزنادقة. لكن يعني بعقله اهتدى الى ان الكون ليس محتاجا الى اله، مش محتاج الى اله. هذا زنديق الذي يقول هذا الكلام، يبقى زنديق سواء كان فيلسوفا أم كان عالما تجريبيا، يعني بيدرس العلوم المادية فتجعله المادة يقول إن الكون ليس بحاجة إلى إله. نقول له أنت تطلع برا، لهذا ليس من الإسلام ولا من الدين ولا من المسيحية ولا من اليهودية ولا من أي دين إله. فالذي يقول مثل هذا الكلام الخارج برا نخرجه من هذه الدائرة، لكن ليسوا سواء. ففيهم من هم مؤمنون، وفيهم من هم ملاحدة أو زنادقة، وفيهم من هم صادقون، وفيهم من هم كاذبون، وهكذا يكون الأمر. طيب، بما أن الكندي هو الفيلسوف رقم واحد عند المسلمين، والفلسفة علم جديد جاي من اليونان كما قلنا في حركة الترجمة، العرب ما كانش عندهم حاجة اسمها فلسفة ولا المسلمين عندهم حاجة اسمها فلسفة، ترجمت الفلسفة وظهر من يعملون في نطاق الفلسفة. يبقى أول واحد هيدرس فلسفة مكلف بأن يقنع الناس بأن الفلسفة علم لا يختلف عن العقيدة الإسلامية حتى يقبلوا هذا الكلام، حتى يقبلوا. يعني لابد أن يقنع الناس يعني مثلا انا بستورد بضاعه جديده، لازم اقنع الناس بان فيها من الخصائص وفيها من المزايا ما يجعلهم يقبلون على ان يشتروا هذه البضاعه. يعني مثلا واحد هيروح يجيب سيارات من كوريا، والمجتمع المصري ما فيهوش سيارات من كوريا، عنده من اندونيسيا وعنده من ايطاليا وعنده من فرنسا وعنده من امريكا وعنده من من من من انجلترا. واحد بقى عايز يروح يجيب سيارات جديده من كوريا، لابد يقنع الشعب ده بان انا جايب سياره احسن من السيارات اللي انتوا تشتروها دول، ولا يدخلها كده وصامت. يعني يروح يجيبها وصامت، طب الناس بتعرف منين؟ لازم اعمل دعايه، صحيح ولا لا الكلام ده؟ لابد ان يكون الامر على هذا النحو. فهذا رجل اصبح من اهل الفلسفه، اذا لابد ان يقنع الناس بان الفلسفه لا تضر عقيدتهم، والفلسفه تؤدي الى ذكاء عقولهم، وانها لا تتعارض مع الشريعه الاسلاميه. ولذلك ستجدون لديكم فقره اسمها دفاعه عن دراسه الفلسفه. لازم يقنع الناس، يعمل دعايه، زي اللي جاب السياره، زي اللي جاب كمبيوتر من الصين، يقول لي سعره رخيص، تحمله في العمل طويل، قطع الغيار بتاعته متوفره، يوجد من يعني يصلحونه اذا فسد. كل دي مزايا في اي بضاعه، ولا ايه رايكم؟ يعني واحد راح يجيب شيء جديد جدا على المجتمع. نحن الان ياتي الينا مثلا بضائع من الصين، الصين التي يعني تريد ان تاكل الناس اكلا، تريد ان تكتسح الدنيا كلها. لازم اقول للناس ان البضاعه اللي انا جايبها دي سعرها قليل، تؤدي خدمات كثيره اكثر من النماذج اللي جايه لكم من امريكا وجايه لكم من بريطانيا ومن المانيا، افضل، سعرها اقل ومزاياها اكثر، وقطع غيارها موجوده. يعني لو قطعه فسدت عندي موجود، لو احتاج الجهاز الى الاصلاح يبقى عندي من يصلحه، وهكذا. يبقى لابد اعمل دعايه. فهذا بما انه يقدم للناس بضاعه جديده وهي الفلسفه، لابد ان يقوم بهذه العمليه الدعائيه. واضح؟ ماشي. طبعا بعض الفقهاء وقفوا من الفلسفه موقف الرافض، وقالوا عندنا الاسلام يكفينا، عندنا الاسلام يكفي، هتروح تجيب لي فلسفه ليه وانا مال؟ انا لا احتاج الى الفلسفه. اذا لابد ان يقنع هؤلاء الفقهاء، واذا قالوا انها زندقه زي ما انت بتقول لن يتعلمها احد ولن يدرسها احد، وانما سيغلق بابها، وعلى هؤلاء ان يصمتوا والا يكتبوا والا يؤلفوا. انتهى. فقدم أربعة أدلة ليقنع الناس بالفلسفة. أربع كام؟ أربع أدلة. أول حاجة أن الإسلام دين يحترم العقل، والفلسفة منهج يحترم العقل. الإسلام دين يحترم العقل وخاطب العقل، قال لعلهم يتفكرون، قال لعلهم يعقلون، قال لعلهم يتذكرون، ودعا إلى التدبر. والذي لا يستعمل العقل يكون أقل من البهائم. يعني الذي لا يستخدم عقله بالنسبة في الإسلام يكون أقل من البهائم. فالإسلام دين يحترم العقل وخاطب العقل، وقدم الأدلة على للعقل، قدم البراهين للعقل، ويؤكد عقائده بالعقل، يعني نتكلم عن توحيد الله يقبل بدليل العقل، نتكلم عن وجود الله يأتي بدليل العقل، نتكلم عن وجود ضرورة أن يكون هناك بعث في الآخرة قدم أدلة عقلية. فالإسلام دين يحترم العقل، مفهومة دي بالنسبة لكم ولا لا؟ مفهوم. بعد النقل دكتور؟ نعم. بعد النقل يعني أو عقل قبل؟ لا، العقل عقلك يفكر ويتقبل. النقل لا يلزم إلا المؤمن، لكن واحد كافر هل سأخاطبه بالنقل ولا أخاطبه بالعقل؟ لا، لازم العقل. عندما أعقل وأقتنع سأتحول إلى من يأخذ هذا النقل ليطبقه، لكنني لا أستطيع أن أذهب إلى واحد مسيحي وأقول له قل هو الله أحد، العقيدة هي التوحيد، يقول لي أنا عندي عقيدة برضو تقول لي إنها ثلاثة. فالنقل هنا يعني لا يكفي لمخاطبة غير المؤمنين. يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس في مكة بدعوته إلى الله تعالى، هل كان أهل مكة من المؤمنين ولا كانوا من الكافرين؟ في أول الأمر لو كانوا مؤمنين كان النبي يجي يعمل إيه؟ لا يكون له فائدة ولا لزوم. لكن كانوا كافرين ولا لا؟ أهل مكة قبل أن يؤمنوا مش فضلوا، ظلوا متمسكين بشركهم وبكفرهم ويقاومون ويحاربون ويقاتلون إلى أن اقتنعوا بهذا الإسلام. أنتوا درستم سيرة ولا نبوية ولا لا؟ يعني معناها قعد في مكة 11 سنة وقعد في المدينة أكثر من 13 سنة، قعد 13 سنة في مكة وقعد 10 ويعني طبعا 11 توفي في أولها صلى الله عليه وسلم، وهو يكلم ناس لا يريدون أن يؤمنوا. لماذا يخاطبهم؟ يخاطبهم بالقرآن صحيح، لكن أدلة القرآن أدلة عقلية. يعني يقول لهم عندما يقول لهم أم خلقوا من غير شيء، هل أنتم خلقتم من غير خالق؟ هل في هل هذا صنع نفسه؟ هل هذه صنعت نفسها؟ هل هذا الكتاب كتب نفسه؟ هل هذا المبنى بنى نفسه؟ ولا كل واحد من دول محتاج إلى خالق صانع فاعل؟ هذا خطاب للعقل، ويظل يخاطبه بالعقل إلى أن يؤمن. عندما يؤمن يكلف بالنقل، هذا هو الترتيب. لكنني لا أخاطب الكافر ولا المسيحي ولا اليهودي ولا الزنديق ولا الملحد ولا المادي طبيعي الذي لا يؤمن بإله، لا أستطيع أن أخاطبه إلا بدليل العقل. فإذا آمن أقول له صلي بقى، وصلي ما يقوليش لماذا يكون الظهر 4 والصبح 2 والمغرب 3، ما يسألش ليه، لأنه آمن بأصل القضية، آمن عن طريق العقل بأصل القضية. فعندما يؤمن يسلم، يقول لك كل من هذا الحيوان ولا تأكل من هذا الحيوان، صوم الأيام المحددة من أول الفجر لحد المغرب، هو الذي يحدد. أنت آمنت بعقلك، عندئذ اتبع من آمنت به. فالمخاطبة بالعقل أصلا، مفهوم الكلام ده ولا لا لكم؟ المخاطبة بالعقل يا جماعة، ها؟ يعني المخاطبة بالعقل، ثم إذا آمنت أخذ النقل لأطبقه. طيب خلاص، فعندنا أول دليل قال الإسلام دين يحترم العقل ويخاطب العقل ويقدم الأدلة للعقل ويقدم البراهين للعقل ويقدم العقائد موجودة بالعقل، والفلسفة تخاطب العقل أيضا. فبما أن الدين الإسلامي دين يحترم العقل، فإنه يحترم الفلسفة التي هي عقل أيضا. فهم يا جماعة؟ فهذا أول دليل، أول دليل. ولذلك لا يستطيع المؤمن بالإسلام أن يخاطب أبناء الأديان الأخرى أو أن يخاطب الملاحدة الذين لا يؤمنون بالدين أصلا، لا يستطيع أن يخاطبهم المسلم إلا بأدلة العقل. وأدلة القرآن أدلة عقلية، هي أصلا أدلة عقلية. أم خلقوا من غير شيء، هذا دليل عقلي قرآني لكنه دليل عقلي. أم هم الخالقون، هل أنت الذي خلقت نفسك؟ هل أبوك هو الذي خلقك؟ أبوك لا يعرف متى تم الحمل بك، ولا يعرف لماذا تم الحمل بك. ومن الممكن أن يكون هذا قادر على الإنجاب وهذا ليس قادرا على الإنجاب، والذي وزع الأرزاق والنعم هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وبعدين هو لا يتحكم لا في شكله ولا في لونه، ولا يتحكم في مصيره، ولا في عملك، ولا في ذكائك، ولا في شيء. ولا ليس له، هو وسيلة، هو واسطة، هو سبب من الأسباب. الأباء والأمهات سبب لخروج المواليد إلى هذا الوجود بقدرة القادر العليم الحكيم سبحانه وتعالى. كويس. يبقى عندي أول حاجة أن أن الدين يحترم العقل، والفلسفة نشاط عقلي، إذن الدين يحترم الفلسفة. عظيم. عندنا واحد من أتباع الكندي اسمه العامري، يعني بيقول حتى الذين ليسوا مسلمين، الذين دفعهم إلى العلم هو الإسلام. يبقى الإسلام دين يحترم العقل، والفلسفة فيها نشاط عقلي، إذن الدين يحترم الفلسفة، والفلسفة لا تعارضه ولا تعانده. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، الإسلام يربي أتباعه على طلب الحق. حق يقدم له الأدلة العقلية لأتباعه، يعني يؤمنون به الأدلة العقلية. والفلسفة كذلك، والفلسفة هي منهج عقلي. هذه نمرة واحد. الثاني، الإسلام دين يدعو إلى الحق والصدق. يبقى هنا العقل وهنا الحق، والفلسفة كذلك لأنها تدعو إلى الفضائل. إحنا لسه قايلين دلوقتي تدعو إلى الفضائل. واضح؟ الإسلام يدعو إلى طلب الحق، إقرار بالحق، والإذعان بالحق، حق في ذاته قيمة عليا. والفلسفة كذلك لأنها تدرس الأشياء بحقائقها، فهي تدرس الحقائق أيضا. يبقى عندي نوعي، يعني هنا فيه اتفاق عن مثل هذا الأمر. طيب، لو وجدنا الحق في مكان آخر من غير المسلمين، نقبله ولا نرفضه؟ نقبله. إذا ما دام حق، ما دام حقا علينا أن نتقبله، وعلينا ألا نرفضه، وإنما يجب أن نقر بأنه حق ما دام في نفسه حقا. وهكذا، فالدين بيدعوني إلى الحق، والحق قادم من مكان أجنبي بعيد لكنه حق في ذاته. يعني مثلا واحد دلوقتي اكتشف علاجا لمرض خطير لم يستطع أحد في العالم أن يكتشف أسبابه أو أن يؤدي إلى استحداث طرق للعلاج، والذي فعل هذا وثني لا يؤمن بأي إله، ماذا أفعل؟ أقبل هذا العلاج ولا لا أقبله؟ أقبل. في بعض الناس الحمقى يدعون أنهم مسلمون، لك لا مدام ليس مسلما لا أخذ. هذا مجرم، هذا مجرم في حق الإسلام وفي حق نفسه. ليه؟ لأنني أنظر، الله تعالى يقول انظروا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يعني جالي عايز، حتى عايز ابني بيت، وقدمت الى 3-4 مكاتب للهندسة اقول لهم صمموا لي هذا البيت، اختار الاحسن، يعني ادرس هذا وهذا وهذا وهذا وانظر الى الاحسن من هذا كله ثم اي اقبله. واضح يا جماعة؟ فالله تعالى يقول فبشر لهم البشارة من الله عز وجل، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، يعني كأن حاجة تايهة منه يدور عليها يبحث، فإذا وجدها فهو أحق الناس بها. يعني معناها إن هو المسلم لا يرفض الحق إذا جاء إليه عن طريق آخر غير الطريق الإسلام، لا، فده بحق في ذاته نافع مفيد، ليس فيه ضرر، ليس فيه أذى، ليس فيه مخالفة للعقيدة الإسلامية ولا للنصوص الإسلامية، أتقبل وأشكر أصحابه كمان لأنهم قدموا إليه هدية، هدية أنهم قدموا إلي علما، قدموا إلي منفعة، وهكذا. نعم. بالنسبة لهذا الأمر، يعني امبارح حفلة جائزة الملك فيصل من أحدها من اتحاد من أمريكا، ويكشف على الدواء السرطان. حلو. أحد السرطان. نقول له لا، ده أنت أمريكاني ملحد ولا مسيحي، مش عايزينك، ولا نكافئ هذا الذي فعل هذا الأمر. نكافئه. فالإسلام دين يدعو إلى الحق، والحق يمكن أن يكون لدى غير المسلمين، فما دام حقا في ذاته فإن على المسلمين أن يتقبلوه وأن يشكروا أصحابه، مش كده ولا إيه؟ ضالة المؤمن، كلمة الحكمة ضالة المؤمن. طيب، فإذا يقول الكندي علينا صفحة 114 علينا ألا نستحي، علينا ألا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى، حتى وإن أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة لنا، فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق. الذي يطلب الحق يطلبه من أي مكان ويقبله من أي مكان، واضح؟ وليس ينبغي بخس الحق، يعني التقليل من قيمته أو رفضه أو إنكاره أو المعاندة له، ولا تصغير بقائله ولا بالآتي به. والفلسفة تقدم حقائق أيضا. فإذن آدي الدليل رقم 2، واحد يتعلق بالعقل والثاني يتعلق بالحق، واضح؟ طيب، نمرة 3، أن الحقائق التي يصل إليها البشر لا ينفرد بكشفها ومعرفتها أمة واحدة ولا جيل واحد ولا جنس واحد، ولكن كل جيل يعرف شيئا من الحقائق المتعلقة بالعلم. يعني ليس الاندونيسيون وحدهم يعرفون العلم والدنيا كلها لا تعرف إلا هم، وليس المصريون وحدهم يعرفون العلم والدنيا كلها لا تعرف، لا، المعرفة الإنسانية معرفة تأتي عن طريق التكامل، بمعنى أن جيلا يقدم جزء من المعرفة، ويأتي جيل آخر يكمل، ويأتي جنس آخر من بلد آخر يكمل، ويأتي جنس ثالث من بلد آخر يكمل، ويأتي جنس آخر رابع يكمل. فالمعرفة كأنك تبني هرما، كل جيل وكل أمة وكل شعب تضع لبنة، يعني الحائط. كيف يبنى الحائط؟ هكذا. هذا يسمى إيه عندكم في الإندونيسية الذي يوضع في البناء؟ يعني هنا ها؟ عندنا اسمه طوب، قالب، قالب من الطوب، قالب من الطوب، يعني أبني البيت. أنا سأبني الدور الأول، وهذا يتلاصق عن طريق يعني مواد تمسك هذا بهذا، اسمنت. كويس. يأتي الجيل الذي بعده يبني هذا الدور، يأتي الجيل الذي بعده يبني هذا الدور، يبني الجيل، يأتي الجيل الذي بعده يبني هذا الدور. يعني كل جيل، كل شعب، كل أمة تبني جزءا من المعرفة الإنسانية. لا ينبغي أن يدعي جيل واحد أنه هو الذي يبني الحضارة أو يبني المعرفة أو يبني الحقائق، وإنما كل جيل على قدر إبداعه يضع بصمته على هذا الجزء من الحضارة الإنسانية. فاليونان بناء على هذا، اليونان الذين عندهم الفلسفة، اليونان، المصريون، الصينيون، الهنود، الفرس، الإندونيسيون، الباكستانيون، الروس، كل الأمم تضيف إلى الحضارة الإنسانية. وليس العرب ولا المسلمون وحدهم فقط هم الذين يقيمون الحضارة، إنما هم قاموا بجهد في بناء الحضارة، لكن كل الشعوب وكل الأمم تؤدي دورها في بناء الحضارة الإنسانية. عظيم. يبقى عندئذ إذا قام اليونان باكتشاف حقائق، أنا أخذ هذه الحقائق منهم وأشكرهم عليها، لأنهم قاموا بجهد لو لم يقوموا هم به لكان واجبا علي أن أقوم به. يعني بعتوا لي حضارة جاهزة، وهؤلاء يقدمون حضارة جاهزة، وهؤلاء يقدمون حضارة جاهزة، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إلى آخره، إلى آخره، كل الحضارات الإنسانية. يبقى معناها إن الحضارة الإنسانية بناء متكامل، وعلى هؤلاء جميعا أن يبنوا هذه المعرفة الإنسانية. فإذا بنى جيل من الأجيال أو أمة من الأمم أو شعب من الشعوب أو جنس من الأجناس شيئا من العلم، شيئا من المعرفة، شيئا من الحقيقة، أخذ منهم وأنا مستريح وأشكرهم على هذا الذي قدمه لي. صحيح؟ يعني هذا الدليل مبني على تكامل المعرفة الإنسانية التي تقوم بها شعوب مختلفة. إذن على المسلمين أن ينتفعوا بما تقدمه الشعوب الأخرى، واعترفوا لها بالفضل، اعترفوا لها بالخير، لأنهم آموا نيابة عنهم بجهد وعلموهم ما لم يكونوا يعلمون، كما نتعلم نحن الآن من العالم كله دلوقتي، العالم الإسلامي كله، يعني نحن نتعلم من العالم كله. فإذا الدليل الإسلام دين يحترم العرب، الإسلام دين يدعو إلى الحق، الحضارة الإنسانية والمعرفة الإنسانية والفكر الإنساني بناء متكامل تقوم به الشعوب كلها. وعلي أن أستفيد من هذا الكلام الذي تقوم به هذه الشعوب الأخرى، والفلسفة نوع من هذه الجهود، إذن أتعلم هذه الفلسفة. مفهوم الثلاث أدلة حتى الآن. فضل الرابع وسنختم به إن شاء الله. هكتبه الأول وبعدين أشرحه. الذي يرفض الفلسفة عليه أولا أن يتعلم الفلسفة قبل أن يرفضها. إذن سيكون فيلسوفا وهو يرفض الفلسفة، حتى لو رفض الفلسفة. دلوقتي أنا عايز أقول إن هذا الطعام فاسد، قدامي طعام كابولي أكل، قلت لهم الطعام ده فاسد، كيف أحكم على أن هذا الطعام فاسد؟ لازم أدوقه، لازم أدوقه الأول وأقول لا طعمه مش كويس، ملحه كثير، السمن اللي موجود فيه قليل أو الزيت اللي موجود فيه قليل، اتحرق، لابد أدوقه حتى أتمكن، لأني لا أستطيع أن أحكم عليه بمجرد النظر، لابد أن أنا أدوق. طيب، الذي يرفض الفلسفة عليه أولا أن يتعلم الفلسفة حتى يقول إنها باطلة بسبب كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى لابد أن يتعلم الفلسفة قبل أن ينقض هذه الفلسفة. واضح؟ فعندنا ده دليل، دليل جدلي، نحن نسميه دليل جدلي، يعني إلزام المخاطب بأنه يعني حتى وإن أراد، يعني أنا عايز أقول إن علم الفقه وحش وهو ليس كذلك، لكن هذه مسألة افتراضية، لازم أعرف الأول الفقه ده بيدرس في إيه، وإيه الوحش اللي فيه، وإيه الدليل على إن اللي فيه ده وحش، هكذا لابد أن أقول. إذا لابد أن أدرس الفقه قبل أن أرفض الفقه، أدرس الفلسفة قبل أن أدرس، قبل أن أرفض الفلسفة، أدرس المنطق قبل أن أرفض المنطق، أدرس الطب قبل أن أرفض الطب، يبقى لابد أن أنا أعرف الحاجة قبل رفضي لها. ومعنى ذلك أن عندي أربعة أسباب تؤدي بي إلى ضرورة دراسة الفلسفة، وهذا جهد عقلي واضح أنه جهد محترم، ومعنى ذلك أنه هو الرجل يعني بذل مجهودا كبيرا في تحسين صورة الفلسفة أمام المجتمع الإسلامي. يعني كيف حسن صورة الفلسفة للمجتمع الإسلامي؟ قال له مش أنتوا بتقولوا إن الإسلام دين عقل، أو الفلسفة تقدم العقل، الإسلام دين حق، الفلسفة تقدم الحق، الإسلام ليس محصورا في أمة، الإسلام للعالمين والدنيا كلها تبني الحضارات، إذن سنأخذ من حضارات الأمم وليس علينا بأس ما دامت تقدم لنا شيئا نافعا. عايزين ترفضوا الفلسفة، اتعلموا الفلسفة الأول قبل أن ترفضوا هذه الفلسفة. واضح؟ واضح؟ واضح. طيب، فإذا عرفنا في المحاضرة دي علاقته بالفلسفة، إصلاح دراسة الفلسفة، ثم إصلاح التراجم، ثم التأليف في الفلسفة، ثم عرفنا دفاعه عن الفلسفة في هذه الأدلة الأربعة التي ذكرناها. يعني أرجو الآن أن تكونوا قد أخذتم فكرة عن واحد من الفلاسفة. طيب، هناخد نموذج من أدلة، عندي نموذجين، هاخد نموذج واحد بس، نموذج عنوانه دليل النظام والعناية. سنبين يعني إيه إن الكون، هذا كلام قاله الكلمة، الكون، أنا مش طبعا لأنه ما عندناش وقت ناخد كل حاجة، فهكتب على الأولاني غير مقرر لأنه صعب شوية. الكون فيه نظام، تعال فيه نظام وليس فيه خلل وليس فيه اضطراب وليس فيه اختلاف، وإنما فيه قوانين. يعني الشمس تشرق في وقتها والقمر يظهر في وقته والليل والنهار يجريان على قانون إلهي جعله الله للوجود. النظام يدل على المنظم، الفعل يدل على الفاعل، فالكون فيه نظام، وهذا كلام يثبته علم الفلك. الكون فيه نظام، هذا كلام يثبته علم الفلك. إني العالم الذي نعيش فيه، الذي خلقه، الذي لم يخلق نفسه ولكن خلقه الله تعالى، العالم لم يخلق نفسه ولكن خلقه الله تعالى، ففيه كل شيء بقدر، كما قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. كل حاجة محسوبة، ليس فيها صدفة وليس فيها عشوائية وليس فيها اختلاف وليس فيها اضطراب، بل كل شيء في هذا الكون الذي نعيش فيه بقدر معلوم وبمقادير محسوبة وموزونة زمانا ومكانا وظروفا. من الذي يثبت هذه الحقيقة؟ علم الفلك. علم الفلك كان علما من علوم الهندسة، من الطبيعيات. عظيم. إذا كان الكون منظما فهذا يدل على وجود خالق منظم لهذا الكون، لأن الكراسي دي التي نراها الآن في هذه القاعة وهذه السبوعة وهذا المكتب وهذا هذا البلاط الموجود وهذا هذه الإضاءة اللي موجودة، هل يوجد شيء من هذه صنع نفسه؟ لا يمكن أن يكون شيء من هذه صنع نفسه، ولكن صنعه صانع. فإذا أنا وجدت الكراسي ده كرسي محطوط الناحية دي وكرسي عكسه وضده، يعني في كرسي وشه كده وفي كرسي وشه الناحية التانية، يعني يبقى أنت وجهك إلى الزجاج اللي موجود في الآخر، هذا يدل على نظام ولا يدل على فوضى؟ ها؟ يعني إذا وجدنا الصف الأول يتجه نحو المدرس، الصف الثاني يعطي ظهره للمدرس، الصف الثالث يعطي وجهه للمدرس، صف الرابع يعطي ظهره للمدرس، هل يبقى هنا نظام ولا في فوضى؟ فوضى. لكن إذا وجدت كل شيء مرتبا محسوبا، وعندي نور عشان خاطر لما يكون في ظلمة يبقى في إضاءة، وعندي كراسي ليجلس عليها الناس، وعندي أقلام حتى نكتب على السبورة، وعندي سبورة، وعندي مكان يضع الأستاذ عليه كتابة أو جهازه الذي مثل هذا الجهاز، يبقى الكلام ده منظم ولا مش منظم؟ النظام يدل على وجود المنظم ولا يدل على أن الأشياء نظمت نفسها؟ النظام يدل على المنظم. وهذا دليل فطري، زي فطرة، دليل يعني يعرفه الطفل الصغير قبل أن يتكلم، أن كل فعل له فاعل وكل فعل يكون له أثر. الطفل الصغير، لو أنك لديك طفلا صغيرا، لو أن لديك طفلا صغيرا عنده 10 أشهر، يعني لم يتكلم بعد ولم تعلمه أمه ولم يعلمه أبوه، وأتيت بعود من الكبريت، عارفين الكبريت اللي فيه النور النار، وأشعلت عود الكبريت وقدمته إلى الطفل، في أول الأمر سيظن أن هذا شيء يؤكل، لأن الطفل الصغير لا يفكر إلا في الأكل والشرب أو شيء حلو أبوه جابه له أو مامته جابته له، فسيحاول أن يقترب حتى يقرب هذا الذي يراه ولا يعرفه إلى فمه، النار ستلسع، صح ولا لا؟ النار بتحرق، يعني لو أنا جبت نار وحطتها يعني تؤذيني وتؤلمني. عظيم. فسيكف يده ويعلم أن هذا ليس شيئا يؤكل. إذا قدمت إليه بعد ذلك عود كبريت مشتعلا، هل سيقبل عليه ولا لن يقبل عليه؟ لن يقبل عليه، عشان عارف الذاكرة والخبرة بتاعته أنه عندما قدم يده إلى هذه النار لسعته وأحرقته، ولذلك أدرك أن النار دي بتحرق. هذا لم يعلمه إياه أبوه، واكتسب هذا بالتجربة وبالخبرة المباشرة وهكذا. يعني الفعل لابد أن يكون له فاعل، والسبب لابد أن يكون له مسبب وهكذا. فالعالم فيه نظام، إذن العالم فيه منظم. طيب العالم ليس فيه نظام فقط، ده فيه يعني ده مكون من من من عنصرين. العالم فيه نظام، والعالم فيه عناية، بمعنى أن الله دبر العالم بطريقة تسمح للناس أن يستفيدوا منه. يعني جعل في الأرض صلاحية النبات، الأرض تنبت، والأرض تحتها معادي، والماء موجود، والبحار مملوءة برزق الله تعالى من الأسماك وغيرها، وعندي شمس تضيء بالنهار، وعندي قمر يضيء بالليل، وعندي تسهيل للحياة للناس، لأن الله كما قال جعل الأرض مهادا. المهاد اللي هو الفرش الذي يوضع للطفل الصغير، يعني الذي تحضره الأم لولدها عندما تلد، هذا اسمه المهاد. المهاد الذي جعل لكم الأرض إيه؟ مهادا. مهادا يعني معناها زي السرير الذي تصنعه الأم للوليد عندما يخرج من بطنها، تضع على هذا السرير المهيئ المجهز المهندم الموجود في كل حاجة، تسمح بأن هذا الولد لا يضر من هذا الإيه؟ لا تلقيه على الأرض، تحط له مكان مخصوص تعمله له. فالله صنع لنا الكون بنظام وعناية، يعني جعلنا ليلا وجعلنا لنا نهارا وجعل لنا شمسا وجعل لنا قمرا وجعل لنا ماء وجعل لنا هواء وجعل لنا زراعات وجعل لنا معادن وجعل لنا خيرات وجعل وجعل وجعل. مش مجرد أن ننظمها بس فقط، لا، نظام وفيه رحمة إلهية ونعم إلهية وعطاء إلهي وتيسير إلهي يجعل الحياة ممكنة على هذه الأرض. فعندي النظام يدل على المنظم، والعناية تدل على الرحمة وتدل على الكرم الإلهي، إنه يسر لنا أسباب الحياة على هذه الأرض. هل يحدث هذا وحده؟ أو يحدث بعلم عليم ورحمة رحيم؟ علم العليم يعمل النظام، ورحمة الرحيم تعمل العناية، عناية الله عز وجل بالخلائق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا دليل يدل على وجود الله عز وجل، يعني وهذا دليل من القرآن الكريم، من القرآن. لكن هو بقى يهندس هذا الدليل ويقول لك الأرض على مسافة محسوبة من الشمس. هو بيستخدم الآية القرآنية، الأرض موجودة على مسافة محسوبة بينها وبين الشمس. لو أن الأرض كانت أقرب إلى الشمس أكثر مما هي عليه لازدادت الأرض حرارة تجعلها غير صالحة لأن يعيش فيها الناس. يعني لو درجة الحرارة ارتفعت إلى 100 مثلا، 100، كم أعلى درجة حرارة في إندونيسيا؟ 35. لو أن الله جعل درجة الحرارة 100، هل يستطيع الناس أن يعيشوا؟ سيتبخر الماء ويتبخر الدم في عروق الناس. إذن لا تصلح الحياة على هذا النحو للناس، لكن الله عز وجل رتب الوجود على أن يكون صالحا لحياة الناس. وإذا جاءت بعض الأحيان فيها مشقة، فالله جعل في الجسد الإنساني القدرة على التكيف، يتكيف مع الطبيعة التي خلقها الله تعالى، لأن الطبيعة خلق الله والإنسان خلق الله، فالله تعالى رتب الطبيعة لكي تكون مناسبة لحياة الإنسان. هل هذا كله لا يدل على وجود الإله الرحيم العليم الذي يحفظ نظام الوجود، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ إذن استخدم دليل من القرآن الكريم وأضاف إليه لو أن الأرض بعدت عن الشمس بمسافة أكثر مما هي عليه، يعني أقل درجة حرارة تسجل عندكم كام؟ أقل درجة حرارة، أقل البرد يصل كام؟ صفر تحت الصفر؟ لا تصل. في بعض البلاد تصل إلى صفر تحت الصفر وعشرين تحت الصفر وثلاثين تحت الصفر، لكن لو جعل درجة البرودة تصل إلى مية تحت الصفر، هل يستطيع الناس أن يعيشوا؟ هل ينبت النبات؟ هل يبقى الحيوان؟ هل يستطيع الإنسان؟ هل يكون كذا؟ لا، ده هو منظمها بطريقة تجعل الناس قادرين على العيش وعلى البقاء. هذا يدل على عناية الله. فعندي خلق منظم وعندي عناية، فالدليل يقوم على عنصرين: خلق نظام وعناية. ولذلك الدليل نفسه مكتوب عليه في الصفحة: دليل النظام والعناية، في صفحة 121، دليل النظام والعناية. فعندي نظام والاثنين يدل على أن لنا خالقا وربا وإلها. وهذا كلام قاله الكندي مستفيدا مما جاء في القرآن الكريم، معنى ذلك أنه يثبت لنا العقيدة الإسلامية. يبقى معنى هذا زنديق بقى ولا إيه؟ هل يكون هذا زنديقا؟ أهو على الطبيعة ومستفيد من القرآن، وقال وبين الله تعالى أن الله تعالى يعني جعل الكون ملائما، وهذا دليل العناية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كندي مصري دكتور؟ لا عراقي. لا أحسن، تفتكر أن أنا بعمل دعاية لواحد مصري؟ لا هذا عراقي. وطبعا زمان ما كانش حد بيقول عراقي ولا مصري، كانت دولة الإسلام فوق الجميع. دولة الخلافة العباسية كان كله تبع الدولة كلها، ومسائل القوميات لم تظهر إلا في العصر الحديث، لكن الإسلام كان يضلل الجميع، وكان الناس ينتمون إلى الإسلام. ما حد يقول أنا مصري ولا عراقي ولا سوري ولا يمني ولا، كان كله يقول أنا مسلم بس. فعندئذ هذا الدليل موجود عند الكندي: الله إذن خالق الكل ومبدع الكل ومتقن الكل وممسك الكل، ولا يعني يغيب شيء عن إرادة الله تعالى أبدا، لأنه لو غاب عن إرادة الله لفني الوجود كله. لو أن الله كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا جل جلاله. فإذا هذا دليل واضح، ودليل مأخوذ من القرآن، ودليل يخاطب العقل، ودليل يقنع يعني يقنع طالب الحق، يعني لا لأن كل فعل لابد أن يكون له فاعل، كل نظام لابد أن يكون له منظم، كل عناية تدل على وجود المعتني بها والمدبر لها والمسخر لها. ولذلك عندما تقرؤون القرآن، لو قرأتم تقرؤون القرآن أو لا تقرؤونه؟ قرأوا مادة سخر، أي جعل الأمر يعني مدبرا ومنظما ومقدما لكم، فيه راحة وفيه تحسين لصورة الحياة وتجميل لصورة الحياة. يعني سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. كل ما تسأل الله شيء يعطيكم منه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا أخذنا نموذجا، طبعا عندنا ثلاث أدلة سنأخذ منها دليلا واحدا فقط، لأن الوقت ليس أمامنا وقت حتى نأخذ نموذج ثاني، سنأخذ ثلاث نماذج من الفلسفة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التربية لكي نقدم فيها بعض المحاضرات إن شاء الله. دكتور، لو عالم أو ملحد كيف يفسر العناية؟ مثل فسر الكندي، هو طبعا هناك إله ولكن هو واحد ملحد، وهو فيلسوف عالم كبير في زي مثل ستيفن هوكينغ، وهو طبعا يعرف النظام بل هو عنده كتاب يعني أن هذا العالم هناك نظام دقيق جدا ومع ذلك لا يقبل العناية لا يقبل يعني عقله قال له هذا لكنه عندما أدخل فأجد أنهم يعني عاملين بهذا النظام اللي موجود أمامي فالنظام يدل على المنظم فكرة الصدفة غير مقبولة من الناحية الرياضية أبدا يعني أنت لو أتيت بكمبيوتر وأتيت بقرد وعلمته يضرب على الحروف التي يكتب بها الكمبيوتر وقعد يضرب كده كده كده كده لا يمكن أن ينشئ قصيدة شعر لا يمكن أن ينشئ قصيدة شعر ولا أن يكتب سورة من القرآن ولا أن يقدم معادلة رياضية ولا أن يقدم معادلة كيميائية فالفوضى لا تخلق النظام والنظام لابد له من منظم النظام لابد له من منظم فإذا كان عقله يعني لا لا لا يجعله في بعض الناس يرفضون الإيمان لأن الإيمان معناها أننا أخضع لطاعة الله تعالى من شخص غير عقل يعني قولي صلي الظهر وامتنع عن الطعام والشراب في رمضان حتى ولو كنت عطشان ولو كنت مجهد ولو كنت تعبان هو لا يقبل هذا فهو لا يقبل المسألة من أساسها حتى يريح دماغه وبعضهم يرى الحق ويعترف بالحق ولكنه يجحده يعني تقوله احنا النهاردة ايه النهاردة يوم ايه التلات الساعة كام الساعة 12 ونص يقول لك لا النهاردة مش التلات هذا جحود شيخ بالك فانت لو هاتوا القرود هاتوا قرود الحدائق كلها ودوا كل واحد جهاز كمبيوتر وخليه يضرب عليه لن ينشئ قصيدة شعر ولن يكتب سورة من القرآن ولن يقدم معادلة رياضية ولن يقدم معادلة فيزيائية ولن يقدم شيئا نافعا أبدا هيبقى فوضى الفوضى لا تخلق النظام النظام لابد أن يضعه منظم وهكذا واضح الرد سهل علميا وعقليا ولذلك وجدنا ناسا كتبوا في مثل هذا الأمر العلم يدعو للإيمان علم بيناقشوا ويرفضوا فكرة الفوضى أو العشوائية لأن النظام ليس فيه فوضى النهاردة كم من الشهر 27 انظر إلى الشمس متى أشرقت عليكم هناك في إندونيسيا ومتى أشرقت علينا هنا في مصر واكتب الرقم ثم انتظر في العام القادم إلى يوم 27 النظام هو النظام الساعة هي الساعة أشرقت هناك الساعة كام؟ الساعة كام؟ عندكم الآن تشرق الساعة كام؟ خمسة ونصف دقيقة تبقى السنة الجاية خمسة ونصف ونصف دقيقة لأن هذا نظام وهذا الكون الكبير المنظم العميق العريض التي لا يعرف أحد أوله ولا آخره كله يجري بحساب إن كل شيء خلقناه بإيه؟ قدر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هذا نظام نظام يدل على المنظم العناية تدل على المعتني الرحيم الحكيم إذن العقل يسلم ويقول فعلا هذا الخالق لابد أن يكون موجودا حتى ولو لم أره نقطة مهمة يعني الذي أريد أن أسأل ممكن واحد ملحد هو يقبل النظام ولكن لا يقبل العناية من فاهم أنه لا يقبل العناية لماذا؟ لا يقبل العناية لأنه ليس قائما على دليل عقلي فسر لي كيف يكون الأمر على هذا النحو لا يستطيع أن يفسر صحيح. النظام من الذي وضعه؟ هل النظام وضع نفسه؟ يعني قدم المقدمات وجعل النتائج وجعل الأوليات وجعل النتائج النهائية إلى آخره هل النظام هو الذي وضع نفسه؟ لا هل العناية هي التي أتت بالنعم الموجودة في العالم؟ لا هل انظر إلى الـ إلى إلى ألوان الأزهار في مكان واحد بهذا لون أخضر خفيف وهذا لون أخضر غامق وهذا لون بهيج وهذا لون أقل بهجة، هذا كلام لا يحدث وحده، يعني يسقى بماء واحد كما قال الله في القرآن، يعني حقل يسقى بماء واحد ويتنفس هواء واحدا ويستظل بظل نور الشمس كله، ولكن بعضه أفضل طعما من بعض، ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل. المسائل مش ميكانيكا، المسائل فيه مدبر وفي مسخر وفي منظم، وهذا الذي يتدخل بقدرته من أجل خلق العالم، من أجل الحفاظ على العالم، ومن أجل إمداد العالم بالخيرات التي توجد فيه. فهذا نوع من الجحود. ولذلك قال الله تعالى عن قوم موسى: وجحدوا بها، بالآيات، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا جحود. وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا جحود. يعني أقول لك ده ألم، تقول لي لا ده سكين. هذا جحود، هذا جحود. فهذا الجحود وعدم الرغبة في الخضوع لمن يقول لك افعل ولا تفعل، هذا يعني نوع من الـ من الـ من الـ من الكبر الذي يجعل الإنسان يقول لك ده بقى واحد محمد صلى الله عليه وسلم يجي يقول لي صوم رمضان ودرجة الحرارة 40 في مصر وتصل إلى 45، لكن المسلم يصوم التزاما بهذا الأمر. هو لا يريد أن يفعل هذا، يريد أن يعيش على هواء، يعيش على مزاج. لا، الدين التزام، والدين أخلاق، والدين عقل، والدين يعني فهم صحيح لقوانين العالم ولما ينبغي أن يترتب عليه. واضح يا جماعة؟ إذن إحنا الآن درسنا الكندي، إن شاء الله ننتقل في المرة القادمة إلى دراسة شيء جديد، ولكنني أريد أن أتفاهم معكم. وإنجي التي كانت يعني تحدثني في المرة الماضية عن أننا سنأخذ رأي إخواننا لم تأتي اليوم، في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم لدي مؤتمر، أنا الذي أرأس المؤتمر وأنا الذي أدبر أعمال المؤتمر، فلا بد أن أكون موجودا في المؤتمر إذا كنت حيا، يعني إذا كنت حيا أكون موجود هناك، ولذلك لا أستطيع أن آتي إليكم يوم الثلاثاء. فأنا عرضت عليكم في المرة الماضية أن يكون لدينا محاضرة تعويضية بديلة، يعني محاضرة بدل محاضرة الثلاثاء. فقيل لي إنكم تحضرون يوم السبت وتحضرون يوم الثلاثاء وليس هناك أيام أخرى غير هذه، فهل يمكن أن نقدم محاضرة يوم الثلاثاء القادم، يوم السبت القادم؟ سيكون في المساء بعد دكتور كمال. سيكون هنا. هاي مسافر. يوم السبت. ها؟ وتشاؤم. الساعة كم؟ قول. على حسب ظروفكم. خلينا. أنا سآتي. الساعة واحد دكتور عبد الباسط. الساعة واحدة إيه؟ دكتور عبد الباسط. عبد الباسط. أنا عبد الباسط. اللي بيخلص الساعة كم؟ الساعة واحدة الساعة ثلاثة. هل تستطيعون أن تأخذوا محاضرة بعد محاضرة بياخدها هنا ولا هناك في المكان الثاني؟ هنا. هل تستطيعون أن تأخذوا محاضرة بعد محاضرة الدكتور عبد الباسط؟ فقط في هذا المساء. هي مرة. مرة. يمكن. واللي بعدها بقى يفرقها الله، يعني حتى لو ضاعت منا يبقى خلاص، لكن على الأقل نقلل الفرص الضائعة، نقلل الفرص الضائعة. ها، إذا كان الأمر كذلك آتي لكم في الساعة الثالثة يوم السبت القادم، وأرجو أن تتعاونوا، لأن الثلاثة اللي بعده أيضا أنا موجود في المؤتمر كذلك، لكن بدل ما يضيع محاضرتين على الأقل نعطي محاضرة بديلة، ويعني نعوض هذه الأخرى فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. خلاص، موافقة؟ إن شاء الله. خلاص بلغوا اذا انتوا عاملين جروب مع بعض خلاص قول ان فلان سيلقي محاضره يوم الثلاثاء يوم السبت القادم